بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 16 من مجالس قراءة كتاب فتح القدير الجامع بين فني قراية وعلم الرواية من علم التفسير للعلامة الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، على شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محمد العيزري حفظه الله تعالى ورعاه. وقد وصل بنا المقام إلى الآية 35 من سورة البقرة. طبعا يا شيخ، في ترقيم نافع هذه الآية 34. أعوذ بالله. يعني الخلاف في سورة الفاتحة ولا في ماذا ولا في البسملة؟ في ألف لام ميم البقرة، ألف لام ميم ما عدوها آية في الترقيم المدني. إيه نعم، أحسنتم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئت ثم ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: قوله أسكن أي اتخذ الجنة مسكنا، وهو محل السكون. وأما ما قاله بعض المفسرين من أن في قوله اسكن تنبيها على الخروج، لأن السكن لا تكون ملكا. قال لأن السكن لا تكون ملكا. شيخ أنت فاتح جهازين؟ أين؟ خلاص الآن. قال لأن السكن لا تكون ملكا، وأخذ ذلك من قول جماعة من العلماء أن من أسكن رجلا هكذا. يا شيخ مستقيم المعنى، وأخذ ذلك من قول جماعة من العلماء. وأخذ ذلك وليش وأنا... نعم. قال وأخذ ذلك من قول جماعة، يعني بعض المفسرين، وأخذ ذلك من قول جماعة من العلماء أن من أسكن رجلا منزلا له فإنه لا يملكه بذلك، وأن له أن يخرجه منه، فهو معنى عرفي لا يملكه هكذا، أو فإنه لا يملكه أو لا يملكه بذلك، وأن له أن يخرجه منه فهو معنى عرفي. والواجب الأخذ بالمعنى العربي، إذا هكذا يا شيخ، بالمعنى العربي أو بالمعنى العرفي؟ احنا علمنا والواجب الأخذ بالمعنى قصدها اللغوي،

ما سكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن مردوية والبيهقي عنه قال ما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى أهبط من الجنة. وأخرج الفريابي وأحمد في جزء نعم شيخ يعني عددهم بعدد الصحابة في حجة الوداع تقصد في غزوة بدر يا شيخ؟ لا لا لا حجة الوداع كيف شرط عدد الأنبياء وعدد الرسل بعدد أصحاب غزوة بدر نكملها لك يا شيخ. جزاك الله خير بارك الله جزاك الله خير. ما تقدم الحديث هو صحيح وإن كان أبو حاتم يقول عدد من حج 114 ألف كان اللي يحفظه نعم أنا اللي عرفه 114 نعم صحيح نعم أحسن الله عليكم شيخنا هنا قال ما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى أهبط من الجنة يعني على القول بصحة الأثر هل هناك غياب للشمس في الجنة؟ لا هو يقول يعني يريد أن يوازن مقارنة بأيام الدنيا مثلا على سبيل المثال أو أنه تقليل الوقت الذي مكث في الجنة والله أعلم هل كان اليوم يوم كيوم الدنيا أو كيوم الآخر يعني اليوم كان السنة الله أعلم بهذا هذه آثار صحيحة كما تقدم لكن الله أعلم إيش المقصود من هذا نعم أحسن الله عليكم شيخنا قال وأخرج الفريابي وأحمد في الزهد وعبد بن حميد بن المنذر عن الحسن أنه قال لبث آدم في الجنة ساعة من نهار تلك الساعة 130 سنة من أيام الدنيا قال وقد روي تقدير اللبث في الجنة عن سعيد بن جبير بمثل ما تقدم عن ابن عباس كما رواه أحمد في الزهد وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه وناس من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا لما سكن آدم الجنة كان يمشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليها فنام نومة فاستيقظ وإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء من الضلع رأسه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته تركته وفيه عوج وروى أبو الشيخ ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إنما سميت حواء لأنها أم كل حي وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن النخعي أنه قال لما خلق الله آدم وخلق له زوجه بعث إليه ملكا وأمره بالجماع ففعل فلما فرغ قالت له حواء يا آدم هذا طيب زدنا منه وأخرج ابن جرير وابن عساكر عن ابن مسعود وناس من الصحابة قال الرغد الهني وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال الرغد ساعة المعيشة وأخرج عنه في قوله كلا وكلا منها رغدا حيث شئتما قال لا حساب عليكم وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ وابن عساكر من طرق عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الشجرة التي نهى الله عنها آدم السنبلة وفي لفظ البروب وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال هي الكرم وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود ذكر مثله وأخرج أبو الشيخ عنه قال هي اللوز وأخرج ابن جرير عن بعض الصحابة قال هي التينة وروى مثله أبو الشيخ عن مجاهد وابن أبي حاتم عن قتادة وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن وهب بن منبه قال هي البرو وأخرج أبو الشيخ عن أبي مالك قال هي النخلة وأخرج أبو الشيخ عن يزيد بن عبد الله بن قصيط قال هي الأترد وأخرج أحمد في الزهد عن شعيب الجبائي هكذا قال هي تشبه البرة وتسمى الدعة وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله فأزلهما قال فأغواهما وأخرج ابن أبي حاتم عن عاصم بن بهدلة قال فأزلهما قال فنحاهما وأخرج أبو داود في المصاحف عن العمش قال قراءتنا في البقرة ما كان فأزلهما فوسوس وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم قالوا أراد إبليس أن يدخل عليهما الجنة فمنعته الخزنة فأتى الحية وهي دابة لا أربع قوائم كأنها البعير وهي كأحسن الدواب فكلم أن تدخله في فمها حتى تدخل به إلى آدم فأدخلته في فمها فمرت الحية على الخزنة فدخلت ولا يعلمون لما أراد الله من الأمر فكلمه من فمها فلم يبال بكلامه فخرج إليه فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وحلف لهما بالله إني لكما لمن الناصحين فأبى آدم أن يأكل منها، فتقدمت حواء فأكلت، ثم قالت يا آدم كل فإني قد أكلت فلم يضراني، فلما أكلا بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وقد أخرج قصة الحية ودخول إبليس معها عبد الرزاق وابن جرير عن ابن عباس، وأخرج ابن سعد وأحمد في زودي وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردوية والبيهقي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن آدم كان رجلا طوالا أو طوالا كأنه نخلة سحوق، طوله 60 ذراعا، كثير شعر الرأس، فلما ركب الخطيئة بدت له عورة الحديث. وأخرج ابن منيع وابن المنذر وابو الشيخ والحاكم والصحابة والبيهقي في الشعب يعني ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال الله لآدم ما حملك على أن أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال يا ربي زينته لي حواء، قال فإني عاقبتها بألا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها، وأدميتها في كل شهر مرتين. ما تقدم من قصة الحية هذه غريبة والحديث ضعيف كما تقدم، وأظن هذه من إسرائيليات، يعني لأن القرآن ظاهر القرآن أن إبليس هو الذي يعني وسوس وأغوى آدم عليه السلام. ما هذا الحية لا ذكر له. نعم الشيخ شيخ الله خير، الآثار اللي ينقلها الشوكاني هل هي من الدر المنثور من مصدر واحد ولا من عدة مصادر؟ هو من الدر المنثور ثم يضيف إليها ما وجده من تفسير من كثير، وينتقي ما يراه مناسبا. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال وأخرج يعني ما مصدر واحد، هو كما ذكرت لك يعني أحيانا يأتي بآثار ليست في الدر وإنما هي في تفسير من كثير. أحسن الله لكم. قال وأخرج البخاري والحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها. وقد ثبتت أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة بالصحيحين وغيرهما في محاجة آدم وموسى، وحج آدم وموسى بقوله أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، قال آدم وحواء وإبليس والحية، ولكم في الأرض مستقر، قال القبور، ومتاع إلى حين، قال الحياة. وروي نحو ذلك عن مجاهد وأبي صالح وقتادة كما أخرجه عن الأول والثاني أبو الشيخ، وعن الثالث عبد بن حميد. وأخرج أبو الشيخ عن ابن مسعود في قوله ولكم في الأرض مستقر، قال القبور، ومتاع إلى حين، قال إلى يوم القيامة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس أنه قال أول ما أهبط الله آدم إلى أرض الهند، وفي لفظ بدجنة أرض الهند. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أنه أهبط إلى محمد ليش ما إلى أرض الهند، خليها ضاف إليه أحسن. أحسن الله عليكم شيخ. قال يعني أنا بس أبحث عن خبر أول. لا بس أحسنت. نعم أحسن الله عليكم. قال وأخرج ابن أبي حاتم عنه أنه أهبط إلى أرض بين مكة والطائف. وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي عنه أنه قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أطيب ريح الأرض الهند، هبط بها آدم فعلق شجرها من ريح الجنة. وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن ابن عباس قال أهبط آدم بالهند وحواء بجدة، فجاء في طلبها حتى أتى جمعا فازدلفت إليه حواء، فلذلك سميت المزدلفة واجتمعا بجمع. وأخرج الطبراني وابو نعيم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل آدم عليه السلام بالهند فاستوحش، فنزل جبريل فنادى بالأذان، فلما سمع ذكر محمد قال له ومن محمد هذا؟ قال هذا آخر ولدك من الأنبياء. وقد روي عن جماعة من الصحابة أن آدم أهبط إلى أرض الهند، منهم جابر أخرجه ابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن عساكر، ومنهم ابن عمر أخرجه الطبراني. وأخرج ابن عساكر عن علي أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الدنيا لم يخلق فيها ذهبا ولا فضة، فلما أهبط آدم وحواء أنزل معهما ذهبا وفضة فسلكه وينابيع في الأرض منفعة لأولادهما من بعدهما، وجعل ذلك صداقا لحواء، فلا ينبغي لأحد أن يتزوج إلا بصداق. وأخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن أنس رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هبط آدم وحواء عريانين جميعا عليهم ورق الجنة، قعد يبكي قال ويقول لها يا حواء قد آذاني الحر، فجاء جبريل بقطن وأمر أن تغزل وعلمها، وأمر آدم بالحياكة وعلمه. قال وأخرج الديلمي في مسند في الدوس عن أنس مرفوعا أول من حاكى آدم عليه السلام. وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم حكايات أو حكايات في صفة حكايات في صفة هبوط آدم من الجنة وما هبط معه وما صنع عند وصوله إلى الأرض، ولا حاجة لنا ببسط جميع ذلك. قال وأخرج الفريابي وعبد الحميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم الصحابة وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات قال أي ربي ألم تخلقني بيديك؟ قال بلى. قال أي ربي ألم تنفخ في من روحك؟ قال بلى. قال أي ربي ألم تسبق إلي رحمتك قبل غضبك؟ قال بلى. قال أي ربي ألم تسكنني جنتك؟ قال بلى. قال أي ربي أرأيت إن تبت وأصرحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال نعم. وأخرج الطبراني في الأوسط وابن عساكر بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما هبط الله آدم إلى الأرض قام وجاها أو وجاها الكعبة فصلى ركعتين الحديث. وقد روي نحوه بإسناد لا بأس به أخرجه الأزرقي في تاريخ مكة والطبراني في الأوسط والبيهقي في الدعوات وابن عساكر من حديث بريدة مرفوعا. وأخرج الثعلبي عن ابن عباس في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات قال قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جرير عنه مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن محمد بن كعب القرظي في قوله فتلقى آدم من ربه كلماته فذكر مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد مثله. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن والضحاك مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قيل له ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ قال علم شأن الحج فهي الكلمات أو علم شأن الحج فهي الكلمات. وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن زيد في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات قال لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت خير الغافرين لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني إنك أنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي عملت سوءا وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وأخرج نحو البيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر عن أنس. وأخرج نحو هناد في الزهد عن سعيد بن جبير. وأخرج نحو ابن عساكر من طريق جوابين عن الضحاك عن ابن عباس. وأخرج نحو الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف عن علي مرفوعا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله فإما يأتينكم مني هدى قال الهدى الأنبياء والرسل والبيان. قال وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن أبي الطفيل قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن تبع هدي بتثقيل الياء وفتحها. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله فلا خوف عليهم يعني في الآخرة ولا هم يحزنون يعني لا يحزنون للموت. سن الله عليك شيخ محمد بارك الله فيك. آمين وإياكم جزاكم الله خيرا شيخنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزاكم الله خير. ننبه الأحبة اليوم وغدا لا يوجد درس للشيخ قاسم ولا الشيخة صفية ونبدأ من الأحد القادم بإذن الله لانشغال الشيخين حفظهم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.